بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. ما زلنا في شرح حديث كتاب أبي بكر رضي الله عنه الذي كتبه إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه مقادير زكاة الإبل وزكاة الغنم كما في هذه الرواية التي معه. طيب، كنا في جدول أعطيناكم إياه المرة الماضية، قال وقفنا عند قوله فإذا زادت على 20 أو 100، فإذا بلغت ولا في 25، فإذا بلغت 25، وقفنا عند قوله فإذا بلغت 25، يعني هو في الحديث الكلام هنا عن زكاة الإبل. أبو بكر رضي الله عنه كتب كتابا إلى أنس عندما كان أنس رضي الله عنه يعني أميرا على البحرين من قبل أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكتب له مقادير الزكاة في الإبل، فيقول فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. وبنت المخاض اللي هي كملت سنة ودخلت في السنة الثانية، كملت سنة ودخلت في السنة الثانية، فهذه يقال لها بنت مخاض. فإذا إذا صار عدد الإبل 25 ففي هذا القدر بنت مخاض. قال وهو قول الجمهور، الشارح هنا ابن حجر رحمه الله يقول وهو قول الجمهور إلا ما جاء عن علي رضي الله عنه أن في 25 خمس شياه، فإذا صارت 26 كان فيها بنت مخاض. قال أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه موقوفا، يعني من كلام علي رضي الله عنه، ومرفوعا يعني عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإسناد المرفوع ضعيف. إذن هنا يعني الصواب في هذا ما ورد في هذا الحديث وأخذ به جمهور الفقهاء، أنه يعني كما مر بنا من قبل إذا صارت 5 من الإبل يكون فيها شاة، ماشي، وبعدين لما تصير 10 يصير فيها شاتين، واللي بين 5 و10 زي 5، يعني 5 و6 و7 و8 و9 كل هذا فيه شاة واحد، أول ما توصل 10 يصير فيها شاتين، وبرضو 11 و12 و13 و14 أيضا شاتين، لغاية أول ما تصير 15 يصير فيها 3 شياه. وبعدين بعد ذلك إذا بلغت 20 فيها 4 شياه، 21 22 23 24، كل هذا إيه فيه 4 شياه، ماشي، لغاية أول ما توصل 25 فيها بنت مخاض كما ورد في الحديث. يعني ورد عن علي رضي الله عنه أن 25 فيها 5 شياه، وبعدين 26 فيها بنت مخاض، وهذا إيه يعني خلاف ما في الحديث وخلاف ما عليه جمهور الفقهاء. طيب قال إلى 35، قال استدل به، طبعا لما توصل 35 بيكون حكمها إيه، قال إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، يعني من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 يبقى فيها بنت لبون، فمن 25 إلى 35 هذا كله بنت مخاض. قال استدل به على أنه لا يجب فيما بين العددين شيء غير بنت مخاض، خلافا لمن قال كالحنفية تستأنف الفريضة فيجب في كل 5 من الإبل شاه مضافة إلى بنت المخاض. يعني في الوقص اللي هو ما بين الفريضتين، الوقص اللي هو ما بين الفريضتين، فجمهور الفقهاء قالوا إن هذا الوقص معفو عنه، يعني لا شيء فيه زيادة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدد هنا في الحديث إن من 25 إلى 35 فيها إيه؟ بنت مخاضر. فمعناها 26 27 28 30 31 كل هذا يعامل معاملة الخمسة والعشرين لغاية ما توصل للتقدير اللي بعده اللي هو أول ما تزيد عن الخمسة وثلاثين أول ما تصبح 36 تتحول إلى شريحة أخرى اللي هي شريحة بنت اللبون. في المذهب الحنفي يقول لك يعني كل خمسة زيادة فيها شان، يعني اعتبروا ما ورد في أول الحديث. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذ أول جملة في الحديث اللي هو قال إيه يعني في لما قال يعني في خمس من الإبل شاء أو في يعني في يعني في أول الحديث ذكر إنه في خمس من الإبل شاء، فقال لك هذه خمس من الإبل سواء اللي هي أول خمسة فيها شاء أو أي خمسة في الوقص، فأي خمسة من الوقص يعني الوقص كل ما يكمل خمسة يبقى فيها شاء. يعني بمعنى إن مثلا إيه الفرق الآن بين المذهب الحنفي والجمهور؟ إحنا قلنا 25 فيها بنت مخاض صحيح؟ طيب لما توصل لغاية 29 لا خلاف المذهب الحنفي زي الباقيين 29 تعامل نفس معاملة الخمسة والعشرين. طيب أول ما توصل 30 إن المذهب الحنفي يقول لك فيها بنت مخاض وشاب. بنت مخاض وشاء لأن الخمسة دي فيها شاء، فطلع الخمسة زيادة فيها شاء، لكن زي ما اللي هو اللي عنده خمسة فقط عليه شاء، فاللي عنده خمسة زيادة على حصة بنت المخاض يبقى يدفع إيه؟ شاء زيادة على بنت المخاض. واضح؟ ونفس الشيء هذا بيتكرر بعد كده، يعني مثلا لما نيجي نقول مثلا إيه؟ 120 يعني لغاية من 91 ل 120 حقتان ماشي، من 91 الى 120 حقتان، من 121 الى 129 ثلاث بنات لبون. طيب هنا بنشوف 121 ل 129 كم العدد هنا؟ يعني في زي 10 يعني او 9 او 10 من الابل، فكل خمسه الخمسه منهم نحط عليها شاه زياده، يعني عليها شيء زياده، يعني اي شريحه الفرق بين ادناها واعلاها اكثر من خمسه يبقى كل خمسه داخل هذه الشريحه يكون فيها شيء زياده. قال قوله ففيها بنت مخاض انثى، قال زاد في روايه فان لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر. يعني احنا عرفنا حصة اللي هي بنت المخاض اللي هي من اول ايه 25 فيها بنت مخاض اللي هي كملت سنة، من لم تكن عنده بنت مخاض يمكن ان يخرج بدلا منها ابن لبون ذكر، ابن اللبون اللي هو عمره سنتان، فاذا ابن اللبون الذكر اللي هو عمره سنتين هذا يساوي بنت المخاض الانثى اللي عندها سنة، لان في الابل يعني الاناث قيمتها اغلى من الذكور، الأنثى اللي عندها سنة قيمتها يعني تعادل الذكر اللي عنده سنتين، فممكن هو إما يطلع بنت مخاض أنثى أو يطلع ابن لبون ذكر. قال وكذا قوله ذكر للتأكيد أو لتنبيه رب المال ليطيب نفسا بالزيادة. بعدين قال وقيل احترز بذلك من الخنثى وفيه بعد، يعني اللي هي الخنثى اللي هو ما فيه يعني أعضاء الذكورة والأنوثة أو ليس فيه لا هذا ولا هذا، فطبعا يقول هذا فيه بعد، يعني هو طبعا بعض الشراح هنا بيتكلم يعني ليش ورد في الحديث ابن لبون ذكر، ما هو لما قال ابن لبون ما فيش داعي يقول ذكر، يعني هو ابن اللبون طالما ابن لبون ما قالش يبقى معناه لازم يكون ذكر، فليش قال ذكر؟ فهنا قال لك إما لتأكيد الكلام يعني حتى لا يشتبه مع بنت اللبون أو لتطيب نفس المخرج، يعني مرات تكون فايدة بلاغية يعني يعني التأثير في نفس المخرج أن الذكور قيمتها أقل، يعني ففي تنبيه له على أن القيمة أقل ليست إناثا، يعني صحيح هو ابن لبون العمر أكثر بس لكن نظرا لأنه من جنس الذكورة وهذا يعني يؤدي إلى رخص القيمة يعني. شيخ المدى دائما الإبل في تفاوت في قيمتها بالنسبة للذكر والأنثى. فمن عنده 25 شاة إبل من الأنثى كمن عنده 25 إبل من الذكر. نعم. بالنسبة للذي عليه الزكاة إذا بلغت الإبل 25 بغض النظر عن جنس الإبل يعني اللي عنده يخرج بنت مخاض. في طبعا حيجي يمكن تجي مسألة بعد ذلك اللي هو من كانت ماشيته كلها ذكورا ليس فيها إناث. يعني لو ماشية فيها يعني من ضمن الماشية فيها بعض الإناث فهو يخرج من الإناث حتى لو كان غالب الماشية اللي عنده ذكور طالما فيها بعض الإناث فيخرج من الإناث طالما المحددة يعني السن المحددة بنت مخاض يبقى لازم يخرج منها. بس لو فرضنا أن شخصا يعني كل ماشيته ذكور فهنا يخرج مما عنده لأن الزكاة وجبت مواساة مما عنده. فهنا قال الفقهاء من كانت ماشيته كلها ذكورا فيخرج ذكرا من السن المطلوب منه لأن الزكاة وجبت على سبيل المواساة مما عنده فلا يكلف أنه يشتري يعني أنثى إذا لم يكن عنده إناث. لكن لو عنده ذكور وإناث يخرج الأنثى المطلوبة اللي هي بنت المخاض. شرح بنت المخاض التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها والماخض الحامل. فسميت بنت مخاض يعني لأنها يعني بنت الحامل يعني لأن أمها تكون حملت في حمل جديد أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل. حتى لو أمها لم تحمل بس يعني هي أصبحت الأم الصالحة للحمل حتى لو لم تكن حاملا بالفعل. وابن اللبون الذي دخل في ثالث سنة فصارت أمه لبونا بوضع الحمل. يعني ابن اللبون لو كمل سنتين ودخل في الثالثة لأنه لو كان كذلك فغالبا تكون أمه وضعت الحمل وصارت مرضعا يعني فتكون أمه لبون يعني أمه ذات در أو لبن لأنها طلع. قال إلى 45 قال إلى الغاية يعني للغاية وهو يقتضي أن ما قبل الغاية يشتمل عليه حكم المقصود بيانه بخلاف ما بعدها فلا يدخل إلا بدليل. وقد دخلت هنا بدليل قوله بعد ذلك فإذا بلغت 46 فإذا بلغت 46 فعلم أن حكمها حكم ما قبلها. يعني هنا قال إلى 45 وبعدين قال فإذا بلغت 46 46 هيكون فيها حقة. ماشي 46 فيها حقة يعني. يعني الخلاصة هنا إن إلى يعني دائما إلى في اللغة لها استعمالات. استعمال بمعنى مع فيكون ما بعدها حكمه كحكم ما قبلها إذا كانت بمعنى مع. ومرات إلى تستعمل للغاية فيكون ما بعدها حكمه مختلف عن حكم ما قبلها. يعني مثلا في قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل فهنا بعد إلى الليل حكم ما قبل ما قبل يعني أتم الصيام أي بالنهار يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر يعني لما يطلع الفجر أتم الصيام من الفجر إلى الليل فنطول من الفجر إلى الليل عليك أن تتم الصيام. فإذا ما قبل إلى اللي هو فترة النهار فهذه حكمها أنه يصام فيها. إلى الليل الليل لا يصام يعني حكمه مختلف هنا. إلى هنا للغاية وما بعدها لا يدخل في حكم ما قبلها. مرات إلى تأتي بمعنى مع كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالكم. ومنه كذلك يعني عند أكثر الفقهاء يعني هو المشهور يعني في المذاهب الأربعة كلها يعني ما عدا قول زفر صاحب أبي حنيفة والمزني صاحب الشافعي. لكن بقية الفقهاء قالوا إلى في قوله تعالى إلى المرافق وإلى الكعبين في الوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فأكثر الفقهاء قالوا إلى بمعنى معهم يعني المرفق يجب غسله داخل في الغسل. المرفق هو هذا المفصل اللي يفصل بين الساعد والعضد فالمرفق داخل في الغسل لأن إلى هنا فسرها الجمهور بأنها بمعنى معك وليست للغاية. فإذا الغسل إلى المرافق فالمرافق تغسل أيضا. فهنا الكلام يعني في التأمل يعني في عبارة الحديث. الحديث قال إيه؟ فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. طيب إلى هنا إلى 45 يعني من 36 إلى 45، فال 45 حكمها حكم 36 بحيث أنها فيها أيضا بنت لبون، ولا 45 حكمها مختلف؟ 45 حكمها حكم ما قبلها. إيه القرينة يعني اللي دلتنا على هذا؟ إن هو قال بعدها، قال فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة. فإذا إيه؟ فإذا بلغت 46 يبقى معناها إن معلش في قبلها إيه؟ فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون الأنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة. فالقصد أن قوله فإذا بلغت يعني هذا أفاد أن العدد اللي هو المذكور هنا اللي هو 45 حكم ما قبلها، يعني مش حكم إيه؟ ليس لا حكم مختلف، يعني الحكم المختلف بيبدأ من 46. فيعني يقول أن الأصل في إلى يعني أن هي للغاية، لكن هنا إيه جاءت قرينة دلت على أن حكم ما بعد إلى مثل حكم ما قبل إلى وليس مختلفا. طيب قوله حقة طروقة الجمل. حقة طروقة الجمل، الحقة اللي هي من عمر كم؟ عندكم الجدول يعني الحقة أكملت ثلاثة ودخلت في الرابعة. والحقة ما هو المقدار الإبل التي يجب فيها الحقة؟ من 46 إلى 60، يعني اللي عنده 46 عليه حقة، واللي عنده 60 عنده 60 أيضا عليه حقة، اللي هي كملت 3 سنين ودخلت في الرابعة، ماشي؟ فاللي عنده 46 عليه حقة، والذي عنده 60 أيضا عليه إيه؟ عليه حقة، وما بينهما برضو عليه إيه؟ حقة، يعني كله اللي عنده 50 اللي عنده 55 اللي عنده كده. طبعا بخلاف ايه الامام ابو حنيفه واصحابه، فيقول لك بين ال 46 وال 60 كل خمسه فيها شاه، كل خمسه زياده فيها شاه، يعني دول 46 وخمسه اللي هم يطلعوا كام؟ 46 وخمسه اللي هم 53 كام؟ 51 مش كده؟ يقول لك اول ما توصل 51 يبقى عليه حقه اللي هي عن ال 46 وشاه عن الخمسه، وبعدين لما تروح 56 يبقى عليه برضو حقة وإيه؟ وشاتان. ده في عند الإمام أبو حنيفة رحمه الله في 56 لغاية ما توصل 60 لا لغاية ما توصل كام؟ لما توصل بقى إيه؟ 61 هتلاقي فيها جزعة، يعني هنا محدد في الحديث إن فيها جزعة، يبقى خلاص أنت يروح للشريحة إيه أخرى. طيب قال حقة والجمع حقاق، حقة والجمع حقاق، طروقة الجمل أي مطروقة الجمل، طروق بمعنى طروقة بمعنى مطروقة، كما يقال الحلوب بمعنى المحلوب، يعني مرات يجي وزن فعول بمعنى مفعول. والمراد أنها بلغت أي يطروقها الفحل، وهي التي أتت عليها 3 سنين ودخلت في الرابعة. ومن قالوا كلمة حقة يعني لأنها إيه استحقت أن تركب وأن يحمل عليها المتاع، وأيضا أن تطرق يعني يطرقها الجمل يعني تتناسل، يعني هذه سن البلوغ في الإبل التي تتناسل فيها الإبل يعني، وفي نفس الوقت في هذه السن تكون صالحة للركوب ولحمل المتاع عليها، يعني كأن قبل ذلك لا تكون صالحة للركوب ولا لحمل المتاع ولا صالحة للمعاشرة والتناسل يعني وكذا. فهنا قال حقة طروقة الجمل. طيب بعد ذلك يعني كما في الحديث من 61 ل 75 فيها جزعة، من 61 إلى 75 فيها إيه؟ جزعة، والجزعة اللي هي كملت 4 سنوات ودخلت في الخامسة. قال جذعة وهي التي أتت عليها أربع ودخلت في الخامسة. قال فإذا بلغت يعني 76، قال كذا في الأصل بزيادة كلمة يعني كلمة يعني وردت في نص الحديث هنا. قال وكأن العدد حذف من الأصل اكتفاء بدلالة الكلام عليه فذكره بعض رواته إلى آخر الكلام. طيب قوله فإذا زادت على 20 و100 أي واحدة فصاعدا، أول ما تزيد عن 120 أول ما تزيد عن 120 يصبح في عندنا قاعدة يعني مضطردة بقى. من أول ما تزيد عن 120 يصبح عندنا قاعدة مضطردة، من يذكرها؟ اللي هي في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لأبوها. يعني اللي قبل 120 ما لهاش قاعدة، لازم تحفظ الأعداد المحددة، يعني ما لهاش قاعدة ماشيين عليها. لكن بعد 120 خلاص في قاعدة مضطردة بالغة ما بلغت الإبل لو كان عددها ألوفا مؤلفة، كل 50 فيها حقة وفي كل 40 بنت لأبوها. وبرضه في المذهب الحنفي في طبعا اللي هو الموضوع كل 5 زيادة على اللي يكون فيها شاهية. طيب ذكر هنا مسألة، يعني قال فإذا زادت على 20 و100 يعني يبدأ تطبيق هذه القاعدة من أول ما تزيد على 120، يعني رد 120 فيها حقتان خلاص، أول ما تزيد عن 120 نبدأ نعمل بقاعدة كل 50 حقة وكل 40 بنت لأبوها. قال فإذا زادت على 20 و100 أي واحدة فصاعدا وهذا قول الجمهور. قال وعن الإصطخري من الشافعية تجب 3 بنات لبون لزيادة بعض واحدة لصدق الزيادة، وتتصور المسألة في الشركة. يعني يقول لك الإمام أبو سعيد الإصطخري، هذا من كبار يعني فقهاء الشافعية وأئمتهم وأصحاب يعني الوجوه في المذهب الشافعي. فالإمام أبو سعيد الإصطخري يقول اللي عنده 120 فيها زي ما ذكرنا حقتان، أول ما تزيد عن 120 قال لك ولو بجزء من بعير. كيف يزيد جزءا من بعير؟ يعني مش بعير كامل، مش 121، لا يقول لك لو 120 وربع 120 ونص، فعليه ينتقل للحكم بقى اللي هو القاعدة اللي هي بعد 120 اللي هي قاعدة في كل 40 بنت لأبوها. فال 120 فيها 3 أربعينات، صحيح؟ 3 أربعينات يبقى فيها 3 بنات لأبوها. فاللي عنده 120 فيها حقتان بنص الحديث، أول ما تزيد عن 120 قال لك ولو ببعض يعني ناقة أو بعير فعليه 3 بنات لأبوها. طب كيف تزيد بعض بعير؟ فيقول لك إن هو مثلا صاحب ال 120، شخص عنده 120 من الإبل ثم اشترك مع آخر في شراء مثلا بعير، فاشترك هو وثلاثة أو 4 أشخاص في شراء بعير فأصبح له ربع بعير زيادة على 120 أو يعني ونحو ذلك، يعني فصار شريكا مع آخرين في ملكية بعير، فطالما أنه أصبحت حصته أكثر من 120 ولو بشيء يعني يسير يبقى ينطبق عليه أنه في 3 بنات له. الحامل تعتبر 2 و1، نعم نقل حامل محسوبة بواحد يعني ما يتعدش الحامل. فقد تتصور المسألة في الشركة، لكن الجمهور قالوا لا، لغاية لما يصبح عنده 121 كاملة يبقى عليه 3 بنات لأبوه. يعني اللي عنده 120 بس عليه حقتان، 120 وكسر عليه حقتان برضو، لغاية لما يصبح عنده 121 يبقى عليه 3 بنات لأبوه. نبدأ نطبق القاعدة وتمشي بقى القاعدة بعد كده في كل يعني 50 حقة وفي كل 40 بنت لأبوها. يعني زي ما ذكرنا مثلا لو عنده من 130 إلى 139، من 130 إلى 139 هذه الشريحة بنت لأبون وحقة، فيها بنت لأبون وحقة، لأن من 130 فيها 50 فيها 42 40 و40 40 وبعدين 50 50 و40 و40 تجمعهم يطلع 130. فيبقى ده عليه بنت لبون عن كل 40 وعليه حقة عن ال 50 ويفضل كده لغاية 139. أول ما يصبح 140، ال 140 اللي فيها 50 و50 و40 يبقى فيها إيه؟ حقتان وبنت لبون. حقتان وبنت لبون ويفضل على ذلك لغاية ما يوصل 149. أول ما يروح ل 150 يبقى عليه ثلاث رقاق. ماشي؟ ولما يروح مثلا لغايه 160 يبقى عليه اربع بنات لبون وهكذا. طيب لما يوصل 200 اربع حقاق او خمس بنات لبون، لان 200 ممكن تقسمها على 50 فتطلع اربع حقاق، ممكن تقسمها على 40 تطلع خمس ايه بنات لبون، فيخير هنا لما يروح ل 200 يبقى عنده اختيار وهكذا. قال بيتكلم عن قول اللي هو الاستخري هذا، قال ويرده ما في كتاب عمر المذكور إذا كان 21 و100 ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ 29 و100 ومقتضاه أن ما زاد على ذلك فزكاته بالإبل خاصة. قال وعن أبي حنيفة إذا زادت على 20 و100 رجعت إلى فريضة الغنم فيكون في 25 و100 ثلاث بنات لبون وشاة زي ما ذكرنا المسألة السابقة، يعني بعد 120 لما تزيد خمسة يبقى عليه ثلاث بنات لبون وعليه شاة. طيب قوله فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفي صدقة الغنم إلى آخره، ذكر أن هذا يعني فيه اختصار في حديث، يعني الإمام البخاري رحمه الله اختصر الحديث وحذف بعض الجمل من الحديث. هنا في الشرح يعني ذكر قوله يقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. قال وهذا الحكم متفق عليه، هذا الحكم متفق عليه. قال فلو لم يجد واحدا منهما، يعني شخص لا عنده ليس عنده يعني لا بنت مخاض ولا عنده ابن لبون، فله أن يشتري أيهما شاء على الأصح عند الشافعية. وقيل يتعين شراء بنت مخاض وهو قول مالك وأحمد، وهو قول مالك وأحمد. ماشي؟ لأن الإمام مالك وأحمد قالوا هو ابن لبون هذا يعني قبل من باب الرخصة لمن ليس عنده بنت مخاض، فإذا ما كانش عنده بنت مخاض ولا ابن لبون وسيشتري بالدراهم من السوق فإذا عليه أن هو يشتري إيه؟ الأصل والأساس اللي هو بنت المخاض، ما يشتري ابن لبون، هو قادر على شراء بنت المخاض. قوله ويعطي معها 20 درهما أو شاتين، وهذا الجزء يعني في الحديث اللي هو وجبت عليه مثلا بنت لبون، وجبت عليه سن وليست عنده السن الموجودة وعنده السن الأقل منه، وعنده السن الأقل منه، يعني شخص وجبت عليه بنت لبون. احنا قلنا بنت اللبون لو تذكرون تجب من 36 إلى 45، فلو شخص في هذه الشريحة اللي هو ما بين 36 إلى 45 اللي هو عليه بنت لبون، ليس عنده بنت لبون ولكن عنده بنت مخاض، فتقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين، يبقى ده الفرق بين الاثنين. والعكس صحيح، لو شخص وجبت عليه بنت مخاض وما عندوش بنت مخاض وعنده بنت لبون اللي هو السن الأعلى، يبقى يعطي بنت لبون ويأخذ من المصدق شاتين أو 20 درهما. قال وهو قول الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث. قال وعن الثوري 10 دراهم بدل 20 درهما وهو رواية عن إسحاق. قال وعن مالك وإسحاق بن راهويه رحمه الله. قال وعن مالك يلزم رب المال بشراء ذلك السن بغير جبران، الإمام مالك قال اللي ما عندوش بنت مخاض يروح يشتري بنت مخاض، ما ينفعش أقول على مثلا ما عندوش بنت لابون يروح يشتري بنت لابون، ما ينفع يعطي السن الأقل ويعطي معها الفرق، لكن الحديث يعني فيه جواز ذلك. قال الخطابي ومر بنا من قبل يعني أيضا أن من الفقهاء يعني من قال، وهذا يعني ظاهر أيضا من كلام البخاري، أنه ممكن يعطي سن أعلى بدرجتين ويسترد إيه 4 شياه أو 40 درهما، أو يعطي سن أقل بدرجتين، يعني مثلا ممكن يكون وجبت عليه حقة وما عندوش حقة ولا بنت لابون، عنده بنت مخاض بدل حقة، هو واجب عليه حقة، يعني هو مثلا الشريحة اللي فيها الحقة اللي هي من 46 إلى 60، الشخص عنده من 46 إلى 60 فعليه حقة، فهو عنده بنت مخاض، يبقى يعطي بنت مخاض ومعاها 40 درهما أو 4 شيال، لأن هي الفرق بين بنت المخاض وبنت اللبون شاتين أو 20 درهما، وبين بنت اللبون والحقة شاتين أو 20 درهما، الفرق بينه وبين بنت المخاض والحقة 40 درهما أو 4 شيال. قال الخطابي يشبه أن يكون الشارع جعل الشاتين أو 20 درهما تقديرا في الجبران لئلا يكل الأمر إلى اجتهاد الساعي، لأنه يأخذها على المياه حيث لا حاكم ولا مقوم غالبا، فضبطه بشيء يرفع التنازع. يقول هذا الإمام الخطابي رحمه الله، يقول هذا يعني من حكمة التشريع أن المصدق اللي هو العامل الذي يجمع الزكاة يأخذ الإبل من عند المياه، موارد المياه التي تتجمع عندها الإبل، فيأخذ الإبل هناك، ليس هناك حاكم ولا هناك مقوم غالبا، يعني يقوم الإبل، فحتى لا يقع التنازع في التقويم، شخص عليه بنت لابون وما عندوش عنده بنت مخاض، حتى لا يقع التنازع كم الفرق بينهم، وكل واحد يقدرها بطريقته، فالشرع قدرها تقديرا محسوما حتى لا يقع التنازع في ذلك. قال كالصاع في المصرة والغرة في الجنين والله أعلم، يعني قال هناك مثالات أيضا على ذلك، أن الشرع يقدر تقديرات ملزمة في المواضع التي يعني يمكن أنها تفضي إلى تنازع. موضوع المصرة إيش المقصود به؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تصرية الماشية، والتصرية ونهى عن بيع المصرة، التصرية اللي هي الامتناع عن حل الشاة أو الناقة أو البقرة، الامتناع عن حلها مدة قبل بيعها حتى يمتلئ ضرعها، فإذا باعها إذا ذهب بها إلى السوق ليبيعها، فالمشتري يرى ضرعها مليئا بكمية كبيرة من اللبن، فيحسب أنها تحلب هذا المقدار كل يوم، بس هي في الحقيقة تكون لم تحلب لها يعني أكثر من يوم، فاجتمع فيها هذا المقدار، لكن هو لا يجتمع هكذا في كل يوم، فبعد ما يحلبها في اليوم الأول يجي في اليوم اللي بعده ليجد الكمية أقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من اشترى شاة مصراة فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. الآن المشتري اللي اشترى الشاة المصراة إذا اكتشف أنه خدع وأن الشاة هذه كانت مصراة، إذا أراد أن يردها يرجعها إما أن يبقيها عنده على حالها خلاص يعني يرضى بها على ما فيها من وضعها الحالي، أو يردها إلى صاحبها وصاعا من تمر، يعني من رحمة الشارع حتى هذا الغشاش اللي هو غش وصدر، فالشرع يعني عدل معه، وإذا أعيدت له الشاة تعد له ومعها صاع من تمر، حتى برضو ما يجيش مثلا هو صحيح غشاش ويجيب يصر الحاجة ويذهب بها إلى السوق، وما يجيش واحد يشتريها يشتري المصدر يأخذها يحلبها وبعدين يرجعها له كان يوم ثلاث مصدر ويأخذ الحليب مجانا، فقال لك لا الحليب اللي أخذه هذا مش مجانا، يعني يدفع قيمته صاعا من تمر، فبرضه حتى لا يختلف في تقدير قيمة الحليب، لو الشرع ما حددها ممكن يجي يرجعها يقول له طب بس انت اخذت حليب قيمته كذا وده يقول له قيمته اقل اكثر فالشرع حدد ايه قيمته بالصاع المنتظر هذا سدا للذريعه سدا للذريعه وان التصريه مثلا قد تقع بغير قصد او شخص عنده قطيع كبير من الماشيه ممكن يكون فيها بعض الاشياء ما حلبت عن غير قصد عن كذا الى اخره فلو شخص اخذها ووجدها وحلبها وبعدين وجد يونس ثاني غير الاول اما يبقيها عنده على حالها او يرجعها ومعها صاع من التمر يعيدها الى البيت والغره في الجنين اللي هو من يعني اخاف امراه او ضربها ولا كذا فاسقطت الجنين يعني ونزل ميتا فعليه غره والغره هي اللي هو خمسه من الابل يعني اصل الغره قالوا اللي هو العبد الصغير او الامه الصغيره فالوليد يعني من العبيد او الاماء او كذا وقيمته تقدر بخمس من الابل يعني فالشرع حدد ايه هذا المقدار تعويضا يعني ديه بالايه للجنين الذي سقط ميتا هذا حتى لا يتنازع فيه قال وبين هاتين الجملتين ايضا في مواضع يقول في مواضع محذوفه يعني من الحديث سياتي ذكرها في روايات الاخرى بعد طيب موضوع اذا زادت على 20 او 100 تكلمنا على كلام الاصطخري قال فاذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة فاذا هنا انتقل بقى الموضوع زكاه الغنم يعني خلصنا من زكاه الابل رحنا الان لزكاه الغنم فهذا الحديث فيه زكاه الغنم فزكاة الغنم يعني لا يجب في الغنم شيء لو معكم جدول اللي كان معنا المرة الماضية لو ننظر في آخر جدول اللي هو جدول زكاة الغنم آخر جدول في الأسفل العدد اللي هو من 40 إلى 120 من 40 إلى 120 فيه شاه واحد يبقى الغنم لا شيء فيها حتى تبلغ 40 لا شيء في الغنم حتى تبلغ 40 فإذا 40 هذا هو نصاب زكاة الغنم اللي عنده أقل من 40 اللي عنده 39 شاة لا شيء عليه أول ما يصبح عنده 40 شاة يبدأ إيه احتساب الحول عليه يعني هو الحول يعني الزكاة يشترط لها شرطان النصاب والحول فطول ما هو عنده 39 أصلا لا يعد لا يحسب حول أول ما يصبح عنده 40 شاة يبدأ يحتسب الحول من تاريخ إكمال الأربعين إلى نهاية الحول فيجي في نهاية الحول لو الغنم اللي عنده ما بين 40 إلى 120 عليه شاة بعدين من 121 إلى 200 شاتان وبعدين من 201 من 201 إلى 399 ثلاث إيه شياه ومن 400 إلى 499 أربع شياه تمشي بقى الايه القاعده في كل 100 شاه يعني من 500 الى 599 يبقى خمس شياه من 600 الى 699 ست شياه وهكذا قال ففي كل 100 الاول قال فاذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه قال مقتضاه انه لا تجب الشاة الرابعه حتى توفي 400 وهو قول الجمهور قالوا فائدة ذكر 300 لبيان النصاب الذي بعده لكون ما قبله مختلفا قال وعن بعض الكوفيين كالحسن بن صالح ورواية عن أحمد إذا زادت على 300 واحدة وجب الأربع إيه توضيح هذه المسألة يعني إحنا لو نرجع لنص الحديث هنا سنجد يعني أنه في نص الحديث قال وفي صدقة الغنم آخر فقرة في الحديث وفي صدقة الغنم في سائمتها السائمة اللي هي ترعى من الكلاء المباح معظم الحول معظم السنة ترعى من الكلاء المباح يعني لا يشتري لها صاحبها علفا بماله لأنه لو كان يشتري لها علفا بالمال لا زكاة عليه أصلا فإنما الزكاة تجب إذا كانت سائمة معظم السنة العبرة بمعظم الحول لو اشترى في بعض الحول ورعت مجانا في الباقي من الكلأ المباح يعني الذي لا مالك له، فالعبرة بالغنم. قال وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة، يبقى من 40 ل 120 شاة لغاية كده واضح. وبعدين فإذا زادت على 20 ومئة إلى 200 شاتان، يبقى من 121 إلى 200 فيها إيه؟ شاتان. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياة. هنا نلاحظ الحديث قال إذا زادت على 200 إلى 300 ففيها ثلاث شياة. طيب قال فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. ففي عندنا يعني شريحة مختلف فيها اللي هي بين 300 و400، بين 300 و400، يعني 400 فيها ايه؟ اربع شياة. خلاص 400 او ما توصل 400 في كل 100 شاة، او 400 فيها اربع شياة ديت واضحة. ومن 200 الى 300 او ما تزيد عن 200 يعني 201، من 201 الى 300 هذه فيها ايه؟ ثلاث شيات. يبقى الحديث هنا بيفيد ان من 201 الى 300 ثلاث شيات، ومن 400 فيها اربع شيات. طيب 301 لما توصل ايه 301 او ما تزيد على 300، هو قال فاذا زادت على 300 ففي 100. طيب 301 يبقى فيها ثلاثة ولا فيها أربعة؟ ثلاثة. هنا إيه اختلف الفقهاء في يعني الحديث بيقول لك يعني من 201 لغاية 300 ثلاث شيات، ومن بعد 300 في كل 100 شاة. فقال لك طيب ما هي بعد 300 في كل 100 شاة؟ لما نيجي نقول 301 يبقى فيها ثلاث شيات، يبقى 301 صارت زي 300. بس الحديث جعل ال 300 ايه حدا، يعني كانه يفصل بين شريحتين. فكيف يبقى اذا زادت على ال 300 ففي كل 100 شاة، وهي اصلا 300 فيها ثلاث شياة. طيب فاذا زادت على ال 300 ما هي مثل ما لم تزد على ال 300، 300 فيها ثلاث شياة ولما تزيد عنها يبقى فيها ثلاث شياة. اذا ما فائده ايه ذكر ال 300؟ لما لم يقل فاذا زادت على 399، وانما قال ايه اذا زادت على 300. فالجمهور قال لك يعني ان المقصود يعني ان بعد ال 300 فيها ثلاث شياه ايضا، بس فائده ذكر ال 300 انه ما بعد ال 300 هناك قاعده مضطرده. يعني صحيح 300 فيها ثلاث شياه، و 301 فيها ثلاث شياه ايضا لغايه 399 فيها ثلاث شياه، بس هي من بعد 300 تبقى القاعده ماشيه مضطرده. 300 إلى 399 ثلاث شيات، من 400 إلى 499 أربع شيات، من 500 إلى 599 خمس شيات. فالقاعدة هذه مشية من أول 300، فلذلك ذكر في الحديث قال فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاه. ليس المقصود إن ما بعد إن 301 حكمها يختلف عن حكم 300 من ناحية عدد الشياه المخرجة، ولكن الاختلاف فقط هو في انضباط القاعدة بعد 300. في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وقول إمام كبير من فقهاء الكوفة اسمه الحسن بن صالح بن حي رحمه الله قال قالوا لا، طالما الحديث قال فإذا زادت على 300 يبقى لازم 301 يكون حكمها مختلف عن 300. فإحنا نظرنا فوجدنا 300 فيها 3، يبقى 301 هيكون فيها 4. فقال لك الشريحة اللي تبع الأربعة تبدأ من 301 لغاية 499. واضح؟ فده الخلاف يعني. في آخر الحديث بقى قال إيه؟ وفي الرقة ربع العشر. الرقة اللي هي الفضة. قال بكسر الراء وتخفيف القاف الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة. المضروبة اللي هي مسقوكة يعني على شكل عملات على شكل دراهم يعني، أو غير مضروبة يعني فضة غير مسقوكة يعني عملات. وفي الرقة ربع العشر. قال قيل أصلها الورق فحذفت الواو وعوضت الهاء، يعني زي قالوا إيه، يعني زي ما بنقول عدة معناها وعد، ومثلا إيه الصلة هي الوصل والعدة هي الوعد. فهذا الباب يعني موجود في يعني في أوزان المصادر يعني، فممكن إيه بدل الوعد نقول عدة وبدل الوصل نقول صلة وهكذا يعني. يقول لك هي أصلها ورق، أو حتى يقال ورق أيضا في بعض القراءات ورقكم، يقول لك هي ورق ورقة زي وعد وعدة وكذا. فقيل يعني حذفت الواو من ورق وعوض عنها إيه بالتاء المربوطة في آخره. وقيل يطلق على الذهب والفضة بخلاف الورق، يعني قال وفي الرقة ربع العشر، فقال بعض أهل اللغة يعني قالوا الرقة هي النقدان الذهب والفضة، أما الورق الفضة فقط، لكن قالك الرقة ليست هي الورق، الرقة معناها الذهب والفضة، فهذا تفسير آخر. وعلى كل حال هو زكاة الفضة ربع العشر، وزكاة الذهب أيضا ربع العشر. فعلى هذا فقيل إن الأصل في زكاة النقدين نصاب الفضة، فإذا بلغ الذهب ما قيمته 100 درهم فضة خالصة وجبت فيه الزكاة وهو ربع العشر، وهذا قول الزهري وخالفه الجمهور. يعني هل يعني هنا مسألة، هل نقول الذهب والفضة كل منهما يعني أصل مستقل وله نصابه المستقل، أو هما شيء واحد؟ فاللي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين من بعده، اللي كان عندنا اللي هي الدراهم الفضية والدنانير الذهبية، فهو نصاب الذهب 20 دينار، 20 مثقالا يعني 20، وفي بعض الروايات 20 دينار، هذا نصاب الذهب. ونصاب الفضة 100 درهم، نصاب الفضة 100 درهم. فهو في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكذا كان يبدله الدينار 10 دراهم، فهي دينار الذهب منقول 20 دينارا هي بتساوي 100 درهم، يعني كان نفس الشيء، ما فيش فرق بين 20 دينارا ذهبا ومئة درهم فضة، لأن هي كان قيمة 20 دينارا ذهبا هي نفس قيمة 200 درهم فضة. وبعدين اختلف سعر الصرف، يعني ورد إنه مرات كان يصرف الدينار ب12 بدل 10، مرات كان يعني كأن السعر كان يتراوح يعني ما بين 10 إلى 12، بس هو بالتقريب يعني 20 دينارا هي تقارب 100 درهم. لكن حصل بعد ذلك أن صار هناك تفاوت كبير في الفرق بين 20 دينارا وفي قيمتها وقيمة 200 درهم، يعني تغير سعر الصرف بعد ذلك، صار ممكن تصرف الدينار الواحد، لو صار تصرف الدينار الواحد مثلا ب100 درهم، لو تغير سعر الصرف صار الدينار ب100 درهم. ماشي؟ فالآن لما الدينار أصبح ب100 درهم، اللي عنده دينارات بيساوي 200 درهم، اللي هو نصاب الفضة النصاب 200 درهم، فالذي عنده ديناران هل نقول تجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول، شخص عنده ديناران من الذهب وحال عليه الحول؟ فالإمام الزهري يقول لك يجب عليه الزكاة إذا صار قيمة الدينار 100 درهم، يبقى إذن ديناران بيساوي 200 درهم، يبقى إذن إيه الأصل في، فجعل الأصل في تقويم النصاب هو الفضة. واضح؟ والذهب يعني قال إن في الحديث قيل يعني ذكر 20 دينارا، لأن هذه كانت قيمة 200 درهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لما اختلفت القيمة فبعد ذلك أيا كان عدد دنانير الذهب، المهم عدد دنانير من الذهب يساوي 200 درهم، يبقى هذا هو نصاب الذهب. لكن الجمهور قالوا لا، الذهب يعني أصل مستقل بذاته، والفضة أصل مستقل بذاته، الذي عنده ذهب لا تجب عليه حتى يملك 20 دينارا ذهبا، حتى لو كان قيمتها تبلغ آلاف الدراهم الفضية. طبعا في عصرنا الحاضر هذه مسألة واضحة، يعني لأن الفرق بينهم كبير، لأن احنا بنقول دينار الذهب مر بنا من قبل اللي هو 4 جرامات وربع، وزن الدينار الذهبي 4.25 جرامات. فلما نقول 20 دينارا ذهبا يعني 85 جراما من الايه؟ من الذهب. صحيح 85 دينارا من الذهب. والان سعر دينار الذهب، سعر جرام الذهب يعني فوق 30 دولارا واكثر، يعني بيزيد باستمرار. يمكن طبعا تشوف يعني بالضبط كم، بس تلاقي فوق 30 دولارا سعر جرام الذهب. فاللي عنده 85 جراما من الذهب اللي هو وزن 20 دينارا اللي هي تزن الدينار الواحد يتوزن يطلع 4.25 جرام، ف85 جراما اللي بتساوي 20 دينارا. فلما تحسبها قيمتها بالدولارات هتلاقي ايه؟ يعني فوق 2500 ولا حاجه زي كده، 2500 احسن، فهتلاقي 2550 حاجه زي كده بالدولارات. لكن الفضة 100 درهم، الدرهم وزنه أقل من 3 جرام، يعني بالضبط 2.975 جرام من الألف، يعني 2.975 جرام من الألف من الجرام، يعني قريبا من الإيه؟ يعني لو جبرنا الكسور يطلع 3 يعني جرام. فبالضبط بيطلع 200 درهم بتساوي 595 جراما من الفضة، وجرام الفضة سعره حوالي دولار واحد فقط. جرام الفضة سعره حوالي دولار واحد فقط. الآن اللي عنده فضة تساوي يعني 600 دولار يجب عليه الزكاة، واللي عنده ذهب لا تجب عليه الزكاة حتى يصبح عنده ذهب يساوي 2500 دولار. فهنا فرق بين، فإذا هو ليس عنده لا ذهب ولا فضة، عنده عملات ورقية، عملات ورقية. فهنا الفقهاء المعاصرون هناك قولان في العملات الورقية، الناس قالوا الأصل هو الفضة وهذا هو الأحوط والأبرأ للذمة والأصلح للفقير وكذا. فقال لك عنده عملات ورقية يبقى يحسب إيه؟ ما يساوي وزن يعني 595 جراما فضة، ويبقى هذا هو نصاب الزكاة في الدولارات والريالات والجنيهات والعملات الورقية يعني. فيبدأ يبقى إذا من عنده يعني عملات تساوي يعني 600 دولارا أو أكثر أو كذا وجب عليه الزكاة على هذا القول. والقول الآخر قال لا، العملات الورقية نحسبها بالذهب وكذا. لكن اللي عنده ذهب فعلي مش عملات ورقية، عنده ذهب فعلي، فجمهور الفقهاء قال لك نحسب زكاته بالذهب، ما لنا علاقة يعني. يعني لو شخص عنده مثلا عنده 70 جراما من الذهب، 70 جراما من الذهب مثلا، هذا أقل من نصاب الذهب، بس أنت لو حسبته بالفضة هتلاقي مخطي نصاب الفضة بكثير. فقال لك لا علاقة لنا هو يساوي الفضة كم نصاب الفضة، طالما عنده ذهب يبدأ إيه؟ هو مخاطب بالحديث اللي فيها نصاب الذهب. طيب قال قوله فإن لم تكن أي الفضة إلا 90 و100، قال يوهم أنها إذا زادت على 90 و100 قبل بلوغ 200 أن فيها صدق، وليس كذلك، وإنما ذكر 90 لأنه آخر عقد قبل 100، والحساب إذا جاوز الآحاد كان تركيبه بالعقود كالعشرات والمئين والألوف. فذكر 90 ليدل على ألا صدقة فيما نقص عن 200، ويدل عليه قوله الماضي ليس فيما دون 5 أواق صدقة. إيش معنى هذا؟ يعني يقول لك إن في الحديث ذكر فيه أنه من ليس عنده إلا 190، من ليس عنده إلا 190 درهما من الفضة فلا زكاة عليه حتى يبلغ 200، حتى يبلغ 200 فتجب عليه الزكاة. طيب هنا لما ذكر الذي ليس عنده إلا 90 و100 لا زكاة عليه، فأيضا يعني قد يفهم منه طيب اللي عنده 191 قد يفهم أن اللي زاد عن 190 يبقى تجب عليه الزكاة. هل اللي عنده 191 درهم فضة تجب عليه الزكاة؟ لا تجب. طيب ليه قال في الحديث إذا بلغت 90 و100؟ قال لك هذا يعني الحديث ماشي على جاري على الأساليب العربية، يعني مرات لا يلتفتون للقصور يعني. فذكر آخر عقد من العقود يعني اللي عنده 190 لا تجب عليه الزكاة، 190 وكسورها يعني، يعني في مرات الكسور يعني في الأساليب العربية اللي هي الآحاد يعني لا تزكى، يكتفون بالكلام عن العقود يعني من باب التقريب يعني. فاللي عنده 190 لا زكاة عليه لغاية لما يبقى عنده 200. فليس المقصود أن 191 عليه زكاة، لأن هو قال وضح أنه ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والخمس أواقي اللي هي 200، لأن الأقية 40 درهم، الأقية 40 درهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والأقية 40 درهما، 40 × 5 بكام؟ ب200. يبقى إذن ليس فيما دون 200 صدقة. فالقصد أن الأحاديث يفسر بعضها بعضا يعني ويوضح بعضها يعني، اللي حينظر لهذا اللفظ في هذا الحديث بالذات ان هو ان لم تكن الا 90 و100 فليس فيها شيء، قد يفهم منها ان 191 فيها شيء، لكن اذا اخذنا الحديث الاخر ليس فيما دون 5 أواق صدقه يتضح المعنى، وان المقصود هنا التقريب يعني. قال الا ان يشاء ربها، يعني الا ان يتبرع متطوعا، يعني في لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نصاب الغنم وذكر نصاب الإبل وذكر نصاب الفضة وكذا، اللي دون النصاب ليس عليه شيء، يقول إلا أن يشاء ربها، إلا إذا صاحب المال الذي لا نصاب فيه حب أن يخرج شيئا فله ذلك، ويكون من باب صدقة التطوع. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا.